دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.